بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا يجمل الله به قلوبنا بأنوار النبوة وجلالها وجمالها، ويجعلنا نتنسم عطرها ونتنور بأنوارها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار المبعوث رحمة للعالمين في كل الأمصار والأعصار، سر الأسرار ونور الأنوار، والسابق في كل مضمار، وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار، وعلى كل من سلك مسلكهم إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا إخوتي الكرام نتنسم هذه النسمات من سيرة النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام، وما زلنا نتفيأ ظلال هذه السيرة. ويا لها من نسمات، يا لها من نسمات، ويا للحرمان من أولئك الذين حرموا من نسماتها، أو الذين يسعون في الحيلولة بينها وبين العباد الذين هم الآن في أشد الحاجة إلى أن يستجيبوا لدعوة الله عز وجل، وأن يدخلوا في دين الله أفواجا، ليسعدوا كما ساعد بهذه الأنفاس والنسمات غيرهم. فما أشقى البشرية اليوم وهي تعرض عن أنوار النبوة ونسماتها. أما من أكرمه الله تعالى بمثل هذه المجالس فليحمد الله تعالى أولا وأخيرا، وليعلم أن ذلك فضل الله عز وجل عليه، وأن فضل الله يؤتيه من يشاء، ويختص سبحانه وتعالى برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يحمد الله تعالى بذلك الحمد الجميل الذي علم الله تعالى كل ذي نعمة أن يلهج به كلما أحس بلذة النعمة، فيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، إنه فضل الله جل جلاله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما زلنا أيها الإخوة الكرام في الموضوع الذي كانت مجالسنا السالفة في حقله نتحدث، والموضوع كما نذكر جميعا موضوع أسرار النسب النبوي وأنواره وحقائقه ولطائفه. وذكرنا في تلك المجالس أننا سنقف مع هذا النسب الشريف الزكي الطيب وقفات. الوقفة الأولى هي التي وقفناها في مجلسين السالفين، وهي تتعلق بأول حلقة من حلقات النسب الشريف، وهي الحلقة التي هي اللؤلؤة المضيئة، والتي هي اليتيمة العصماء، والتي هي سبب ذكر هذا النسب، هي سبب ذكر هذا النسب. فلولا هذه الحلقة ما كان لهذا النسب ذكرا في التاريخ، وما كان شيئا مذكورا. ولولا هذه الحلقة المباركة الطيبة، حلقة حبيبنا في هذا النسب، لكان هذا النسب ضائعا في التاريخ، غارقا في مجاهيل التاريخ، لا يرى له أثر ولا يعرف له ذكر، ولكن الله جل جلاله له الحكمة التامة والبالغة في كل ما يأتي سبحانه وتعالى ويذر. وقفنا مع الاسمين الكريمين لمسمى أفضل إنسان على وجه الأرض، وهو الحبيب المصطفى، والاسمان هما محمد وأحمد. وهناك أسماء أخرى له صلى الله عليه وآله وسلم وأوصاف، لولا المنهجية التي نسير عليها لتوسعنا في تلك الأسماء وذكرنا لكل اسم من تلك الأسماء الحكمة التي تناط به. ولقد سماه القرآن ووصفه بأوصاف، فهو السراج المنير، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، فمن أوصافه الرؤوف. وهذا اسم من أسماء الله تعالى خص الله به حبيبه المصطفى الرحيم، لأنه كان رحمة الله للعالمين. ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه بشير وأنه نذير وأنه رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذكر من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه الحاشر، وأنه الماحي الذي يمحو الله به الباطل والجاهلية، وأنه صلى الله عليه وسلم العاقب، حيث أن الناس كلهم يوم القيامة يحشرون تحت لوائه. كل ذلك من أسمائه صلوات ربي وسلامه عليه، فقد جمع الأسماء الحسنة الجميلة كلها صلوات ربي وسلامه عليه. وعدنا فيما سبق أن نقف وقفات مع هذا النسب الشريف. قلنا بأننا سنقف وقفة مع جده الأدنى، ثم مع جده الأعلى أو الأوسط، ثم جده الأعلى. أما وقفتنا في هذه الجلسة المباركة فهي مع جده الأدنى، وجده الأدنى هو عبد المطلب. عبد المطلب هذا كان قد ولد في المدينة، كان قد ولد في المدينة، لأن أباه هاشما كان قد تزوج بأمه، وكانت أمه ابنة شريف من أشراف العرب اسمه عمرو. وكانت هذه المرأة تشترط على كل من يتزوج بها أن تبقى عند أبيها، فبقيت عند أبيها وحملت بعبد المطلب هذا. فلما حملت به كان هاشم ممن يقود الرحلات، رحلتي الشتاء ورحلتي الصيف كما سيأتي، كان يقود القوافل التجارية، كان شجاعا مقداما شابا قويا عبقريا. فولدت امرأته هذه ولده هذا، فلما ولدته بقي عندها. كان هاشم قد توفي في طريقه أو في طريق عودته، كان قد توفي في طريق عودته، فلما توفي ولدت زوجته الغلام وبقي الغلام هناك حتى شب وترعرع، وكان على صفات أبيه، أي كان حاملا لخصائص أبيه من الشجاعة والإقدام والعبقرية والعقل الراجح. فذات يوم كان يتسابق مع الغلمان، وكلما سبق يفتخر بنسبه ويقول: أنا ابن عمرو العلا، كان ابن عمرو العلا، لأن أباه كان اسمه عمرا كما سيأتي إن شاء الله. أنا ابن عمرو العلا، أنا ابن رئيس البطحاء. فسمعه أبو الشاعر حسان رضي الله عنه، فعاد إلى مكة يخبر عمه الذي هو المطلب بأن ابن أخيه هو من الغلمان الذين لا ينبغي تركهم هناك، بل ينبغي الإتيان بهم إلى بلاد أمجاد أبيه وبلاد قبيلة أبيه. فسافر المطلب هذا إلى المدينة، وهناك أراد أن يأتي بالغلام، فقال له الغلام: لا آتي معك حتى تأذن لي أمي. فصار يراوضها حتى أذنت له، فعاد به المطلب إلى مكة لينال هذا الشرف الذي سيأتي ذكره. فلما دخل مكة رآه أهل مكة وقد أردفه وراءه على دابته، فصاروا يقولون له: عبد المطلب، ظنوا أنه عبد من عبيده وغلام من غلمانه. فقال لهم المطلب: إنه ابن أخي وليس عبدا لي، ولكن اللقب قد جرى عليه، هذا سبب تسميته بعبد المطلب، بمعنى أنه عبد لعمه ظنا منهم أنه عبده وليس عبدا له وإنما هو ابن أخيه. هذه قصة تسميته بعبد المطلب، والمطلب اسم فاعل وأصله المضطلب، فقلبت التاء طاء لأن التاء إذا وقعت من بعد الطاء في اللغة العربية تقلب طاء، فأضغمت الطاء في الطاء فصار عبد المطلب. عبد المطلب هذا الذي نقف معه الآن، جرى على يديه قصتان غريبتان وواقعتان جليلتان وإرهاصتان عجيبتان. إحدى هاتين الإرهاصتين تؤذن بقرب الرسالة المحمدية التي تحمل إلى البشرية روح الحياة، وتحمل إلى البشرية سر بقاء الحياة. القصة الأولى التي سنذكرها آنفا، والعجيبة الأولى التي تعتبر إرهاصا أو إرهاصة للنبي الخاتم الذي سوف يطلع على الدنيا بعد حين. والإرهاصة هي الأمر الخارق للعادة التي يجريه الله على يد نبيه قبل النبوة، فما كان بعد النبوة يسمى بالمعجزة. فهذه الإرهاصة الأولى تؤذن كما قلت بقرب فجر الرسالة الخاتمة التي تحمل إلى العالم، إلى البشرية. ماذا تحمل؟ تحمل إلى البشرية روح الحياة، فقد كانت البشرية ميتة حتى جاءت الرسالة بهذه الروح، فأحيا الله بهذه الروح البشرية. لأن الله سمى الوحي والقرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذا الإرهاصة الأولى تحمل إلى البشرية روح الحياة وسر بقائها كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وأما الإرهاصة الثانية التي جرت على يد عبد المطلب فهي تحمل إلى البشرية تحمل إلى البشرية سر بقائها وسر وقايتها وسر حفظها وسر صيانتها. فما هي الإرهاصة الأولى وما هي الإرهاصة الثانية؟ الإرهاصة الأولى التي تحمل في طياتها سر روح الحياة للبشرية هي ما أجراه الله تعالى على يد عبد المطلب من اكتشاف لزمزم بعد أن غارت سنين طويلة. سبق لنا في أحد هذه المجالس أن ذكرنا قصة زمزم وكيف أكرم الله تعالى بزمزم البشرية على يد إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر. وكانت قبيلة جرهم قد سكنت هنا مع هاجر ومع ابنها إسماعيل دهرا من الزمن. كانت قبيلة جرهم على العدل وكانت على المساواة فيما بينها، ثم ظهر من هذه القبيلة الجور والظلم والفساد في الأرض. فلما ظهر الظلم والفساد في الأرض وجارت وطغت وظلمت وتعدت، سحب الله تعالى نعمة زمزم عنها، فغاضت هذه البئر المباركة الطيبة. بسبب ماذا؟ بسبب الظلم والعدوان والفساد في الأرض. وتلك سنة الله المطردة مع كل العباد، مع البشرية في كل عصر وفي كل مصر. فإذا ظهر طغيان وفساد وظلم وجور فإن الله تعالى يزيل نعمته على كل أمة ظهر فيها الطغيان والفساد والجور والظلم. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال: وما هي من الظالمين ببعيد. تلك سنة جارية لا تتوقف أبدا. وصدق الشاعر الحكيم حين قال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. والشكر هو قيد الموجود، هو قيد للموجود، وهو يطلب المفقود. إذن هو قيد لكل نعمة موجودة يقيدها فلا تتركها تذهب، وطلب للمفقود. ولذلك قال ربي عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا سلب الله تعالى نعمة زمزم على هؤلاء الظالمين وبقيت مسلوبة مدة من الزمن حتى أراد الله أن يجري نبعها وأن يجري حفرها على يد جد المصطفى صلى الله عليه وسلم تقدمة وإرهاصا للحبيب المصطفى. لم يجره الله على يد عبد المطلب لذات عبد المطلب، لا، وإنما أجراها الله على يده إرهاصا وتكريما لهذا النبي الذي سيأتي بعد حين. وقد يجري الله تعالى آية من آياته وعجيبة من عجائبه وتكريمة من تكاريمه سبحانه وتعالى على يد رجل لغيره. فهذا العزيز رأى رؤيا وهو كافر ليس له من الدين شيء. هذه الرؤيا التي أجراها الله على يد العزيز هل كانت للعزيز؟ لا، وإنما كانت ليوسف عليه الصلاة والسلام لتكون آية من آياته وتكريمة له ورفعة لشأنه، ولتكون سببا في تبرئته وإخراجه من السجن مرفوع الرأس عالي الشأن. وهكذا أجر الله هذه الآية على يد جد الحبيب المصطفى من أجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وقعت هذه الآية؟ كيف وقعت هذه القصة؟ هي قصة حسنة السند، فقد رواها ابن إسحاق بسنده المتصل إلى علي بن أبي طالب، وهذا السند قد صرح فيه بالتحديث وبالسماع، وابن إسحاق اتهم بالتدليس، لكنه عندما يصرح بالتحديث أو بالسماع تكون الرواية صحيحة، وقد صرح بالتحديث والسماع في سنده هذا، فكانت القصة صحيحة من حيث السند إلى علي بن أبي طالب الذي قد يكون قد أخذها بدوره من أبيه، ثم أبوه يكون قد أخذها من أبيه عبد المطلب، وكانت منتشرة في مكة مستفيضة فلا سبيل إلى تضعيفها. يقول عبد المطلب: كنت نائما في الحجر، أي حجر مكة، فأتاني آت في المنام فقال لي: أحفر طيبه. فقلت: وما طيبه؟ فغاب عني، ثم جئت من الغد فنمت في الحجر، فأتاني آت وقال لي: احفر بره. قلت: وما بره؟ فذهب، ثم في الغد أي في اليوم الثالث أتيت إلى الحجر فأتاني آت، كل ذلك في المنام، فقال لي: احفر المضنونة. فقلت: وما المضنونة؟ فغاب عني، ثم جئت من الغد فنمت في الحجر فأتاني آت فقال لي: احفر زمزم. احفر زمزم، لا تنزح أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، تسقي الحجيج الأعظم بين الرفث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. هكذا لقنه ذلك الآتي في المنام هذه القصة، القصة كلها. نعود إلى بيان تلك الألفاظ. قال له: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ لماذا سميت زمزم طيبة؟ لأنها للطيبين والطيبات من ولد إسماعيل وإبراهيم، فلا يشرب منها إلا الطيبون، ولا يشرب منها إلا الطيبات. الاسم الثاني برة، احفر برة. لماذا سميت زمزم برة؟ لأنها فاضت على الأبرار وغاضت على الفجار، فاضت على الأبرار فهي للأبرار خاصة من هذه الأمة، وغاضت على الفجار فلا نصيب للفجار في بئر زمزم ولا في مائها. ثم التسمية الثالثة احفر المضنونة. ما المضنونة؟ أي المضنون بها على غير المؤمنين، بمعنى أنها خاصة بالمؤمنين، لا حظ فيها لمشرك ولا لكافر ولا لمنافق، حتى إن المنافقين لا يستسيغونها، فإذا أرادوا أن يشربوا منها لا يجدون لها لذة ولا يجدون لها حلاوة. ومن ثم ورد في حديث أخرجه الإمام الطبراني بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب من ماء زمزم فليتضلع، فإنه آية بيننا وبين المنافقين، فإنهم لا يستطيعون أن يتضلعوا منها. من شرب من ماء زمزم فليتضلع، أي فليرتوي وليتشبع، ولا يرتوي ولا يتشبع منها إلا من كان له شوق إليها. أما من لم يكن له شوق إليها كيف يتضلع منها وكيف يتشبع منها؟ ولذلك المؤمن لا يشبع منها. لماذا؟ لأن شوقه إليها ليس محدودا. وهكذا الناس يتشبعون ويتروون من ماء زمزم بحسب أشواقهم إلى زمزم، فكلما اشتد شوقك وعظم كلما وجدت لزمزم طعما وكلما وجدت له حلاوة ولذة. المنافقون لا يجدون طعما ولا لذة لماء زمزم، وهذه هي العلامة بين النفاق والإيمان، الآية والعلامة الفاصلة بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين هي التروي من ماء زمزم كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك قال له: احفر المضنونة من الضن، وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل، أي لا يمنع عليه الصلاة والسلام الوحي عن أي أحد من الناس، فكل من أتاه ليسمع الوحي أسمعه صلوات ربي وسلامه عليه، كان سخيا بالوحي. وهكذا زمزم مضنونة على غير المؤمنين، فلا يتذوقها إلا المؤمنون الخلص. احفر المضنونة. ثم غاب عنه، ثم عاد عبد المطلب مرة أخرى لينام في الحجر، فأتاه الآتي نفسه فقال: احفر زمزم. ثم أعطاه علامات على مكانها ليهتدي إليها ويذهب إلى موضعها مباشرة. ماذا قال له؟ قال: احفر زمزم، لا تنزح أبدا ولا تذم. معنى لا تنزح أبدا ولا تذم أي لا يقل ماؤها ولا يغور على الدوام، لا يقل ماؤها. ماء زمزم اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم على مستوى معين لا ينقص أبدا، يشرب منه الملايين ويغسل منه الملايين، ومستواها الماء هو مستواها الماء لا ينقص أبدا. آية ومعجزة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا ينزح ماؤها أبدا ولا يذم. معنى لا يذم أي لا ينقص، لا ينزح، لا يغيب أبدا، ولا ينزح هذا ولا يذم، هذا من قول العرب بئر ذمة أي قليلة الماء، لا يقل ماؤها ولا ينقص أبدا. هذه أوصاف زمزم التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة. العلامات، ما هي العلامات التي أرشده الآتي في النوم إلى مكان زمزم؟ قال له العلامة الأولى من هذه العلامات بعد أن ذكر له أنها تسقي الحجيج الأعظم، مهما كثر الحجيج فإنها تسقيهم ولو عدوا بالملايير، والله أعلم كم سيبلغ عدد الحجاج في سنين المقبلة، قد يبلغ الملايير، وكلهم سيستقون منها وسيرطوون منها إلى قيام الساعة. إذا العلامات، العلامة الأولى قال له فيها، قال له في العلامة الأولى عند نقرة الغراب الأعصم، هي بين فرث ودم، ثلاثة العلامات، بين فرث ودم، عند نقرة الغراب الأعصم، وعند قرية النمل، علامات ثلاث. العلامة الأولى بين الفرث والدم، العلامة الثانية عند نقرة الغراب الأعصم، العلامة الثالثة عند قرية النمل. كل علامة من هذه العلامات ترمز إلى سر عجيب من أسرار الله تعالى في خلقه، وتشير إلى آية من آيات الله، وسنة من سنن الله، وخارقة من الخوارق الإلهية. العلامة الأولى هي بين فرث ودم، بين الفرث والدم، ما مغزاها التي ترمز إليه، وما مرماها التي تشير إليه؟ تعلمون أن اللبن الخالص لا يخرج إلا من بين الرفث والدم، كما قال الله عز وجل في سورة النحل: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ما الذي ترمز إليه هذه العلامة؟ هذه العلامة ترمز إلى أن ماء زمزم فيه نفس الخصائص التي توجد في اللبن. اللبن يستغنى به عن الطعام، ولذلك فإن الطفل لا يحتاج معه إلى طعام مدة الرضاع، لأن فيه كل بروتينات وخصائص الأغذية المتفرقة في غيره. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند شربه أن نقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. كل طعام إذا أكلت أردت أن تأكل منه تقول بسم الله: اللهم بارك لنا فيما رزقنا وزدنا خيرا منه، إلا اللبن، لأنه قد اشتمل على جميع ما يوجد في الأطعمة الأخرى من الخصائص. وهكذا يرمز إلى أن ماء زمزم قد اشتمل على كل الخصائص التي توجد في غيره من الأطعمة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: إنها طعام طعم، طعام طعم، وشفاء سقم، هي تزيد على اللبن بهذه الخصيصة وهي شفاء سقم، طعام طعم. وقد ذكرنا فيما سبق أن أبا ذر رضي الله عنه ظل يشرب من ماء زمزم فقط من غير إضافة طعام آخر 30 يوما، مستغنيا بذلك عن الطعام، وقد سمن وكثر شحمه، ولم يحس في يوم من الأيام بأثر الجوع أبدا. 30 يوم نعم 30 يوم. إنه زمزم. إذن في هذه العلامة أو تتضمن هذه العلامة هذا السر، سر الله في زمزم، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، ففيه السقاء وفيه الغذاء وفيه الشفاء. إن أمة خصها الله تعالى بهذه النعمة العظيمة والكرامة الجليلة، ألا تعتز بهذه الكرامات؟ ألا تعتز وتشعر بالعزة والعلياء على بني جنسها في الدنيا كلها؟ لا تفتخر بحضارتهم ولا تهزنكم حضارتهم، فإن عندنا يا إخوتنا ما ليس عند غيرنا، لكن ينبغي أن نشعر به، أن نشعر به. هذا هو الرمز الأول أو العلامة الأولى، وما ترمز إليه هذه العلامة. العلامة الثانية عند نقرة الغراب الأعصم، نقرة الغراب الأعصم، حين ذهب عبد المطلب وجد هناك غرابا أعصم قد نقر هناك. والغراب الأعصم هو الغراب الأسود الذي يوجد بياض في إحدى رجليه، هو أسود كله ولكن يوجد بياض في إحدى رجليه. هذه العلامة ترمز إلى شيء عجيب وإلى آية غريبة من الغرائب. إلى أي شيء ترمز هذه العلامة؟ قد ذكر هذا الإمام السهيلي رحمه الله تعالى في كتابه الروض، ترمز إلى أن في آخر الزمان سيخرج رجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذي السويقتين، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ووصفه عليه الصلاة والسلام بوصفين دقيقين، الوصف الأول أنه أسود، والوصف الثاني أن بين رجليه تباعدا كالغراب تماما. ولماذا هنا، لماذا هنا ذكر الغراب مع هذه الأوصاف؟ لماذا؟ لأن الغراب هو أحد الدواب الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خمس من الدواب فواسق، أو خمس من الدواب كلهن فواسق: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فهؤلاء الدواب أحل الله قتلهن في الحرام كما أحل الله قتلهن في الحلال. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب هنا فاسقا، فاسقا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي سيخرب الكعبة أيضا فاسق، فهذا فيه إشارة إلى، في الغراب إشارة إلى هذا الفاسق، جمعهما وصف الفسق، فهذا فسق في سنن الله، هذا فسق سنني كوني بالنسبة للغراب، وذاك فسق سنني كوني زائد شرعي. لماذا قلنا زائد شرعي؟ لأنه بشر مكلف، فإذا فسق فيكون قد فسق فسقا شرعيا، بالإضافة إلى أن الله قدر ذلك. فجامعهما وصف الفسق: الغراب فسق عن أمر ربه هو والدواب التي جاءت معه، فكانت هذه الدواب خارجة عن سنن الله الكونية، بمعنى كانت مفسدة في الأرض، فأحل الله قتلها في الحل والحرام. وهذا الفسق الشرعي وكون الإنسان يفسق بخروجه عن الدين كله أو بعضه، فإذا خرج عن الدين كلية سمي فاسقا فسقا ككفريا، وإذا خرج عن الدين خروجا نسبيا أو جزئيا سمي بالفاسق العاصي. وأكتفي بهذا القدر إلى أن أكمل ما تبقى من هذه العلامات، سائلا من الله عز وجل أن يفهمنا سيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن يذيقنا حلاوتها، وأن يجملنا بجمالها، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.